وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالكفر بالله أمر عجاب، الكفر بالله أمر عجاب، لأن كل شيء فوقك وتحتك وأمامك ومن ورائك كله يقول لك إن لهذا الكون إلها هو الله عز وجل. ومن ذلك السماوات والأرض، السماوات والأرض آيتان من آيات التوحيد، آيتان من آيات التوحيد. ولذلك قال تعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما الدليل؟ إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره. فالسماوات في ارتفاعها بغير عمد، من الذي رفعها؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي يمسكها أن تزول؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي خلقها على هذا الإتقان والإحكام؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي زينها بالكواكب؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي جعل فيها الشمس والقمر؟ الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا وصبيح وجعلناها رجوما للشياطين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الأرض التي تدب عليها تشهد بأنه لا إله إلا الله، تشهد بأنه لا إله إلا الله. وفي الأرض آيات، مش آية واحدة، وفي الأرض آيات للموقنين. ومن تلك الآيات ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قوله: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياتها ما ذكره الله تعالى في قوله: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. السماوات تشهد بأنه لا إله إلا الله. الأراضون تشهد بأن الله بأنه لا إله إلا الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، نورا وظلمة، وما يترتب على ذلك من الفصول الأربعة المعروفة، كل هذا يشهد بأنه لا إله إلا الله. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. شمس تشرق وتغرب في موعد لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه. وكذلك قمر يهل ويغيب ثم يهل من غير تأخر ولا تقدم، من الذي وراءه؟ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. يأتي البرد فيشتد، يتمنى الناس الصيف يجي، تما يكلموا حد كده يقدم لنا صيف شوي، ما دام الدنيا برد جو كده ومش قادرين على برد الشتاء، ما تخلي حد يقدم الصيف شوي، يتقدم شوي الصيف. الحر يجي بشدة حرارته الناس مش متحملة، تما تكلم حد كده يقدم الشتاء شوي. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات تدل على أنه لا إله إلا هو، ولكن من الذي يرى هذه الآيات وينتفع بما رأى؟ لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول الصحيحة والقلوب السليمة. أما الذين فسدت قلوبهم وفسدت عقولهم فهم لا ينتفعون بما يرون، يرى كل يوم شيء في السماء فوق والأرض تحته، ولكن لا شيء، لا عبرة، لا اتعاظ. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أفلم يكونوا يرونها؟ بل طبع الله على قلوبهم. ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صرف الله قلوبهم عن الانتفاع بما رأت عيونهم، صرف الله قلوبهم عن الانتفاع بما رأت عيونهم. سماء مرفوعة بدون عمد، ومش مساحة مثلا 30 متر ولا 30 كيلو متر ولا 50 ولا 500، شوف السماء دي على اتساعها، من الذي يمسكها بدون عمد؟ هذه الأرض الموضوعة، الزلازل وما أكثر الزلازل في هذه الأيام، كل يوم تقرأ الأخبار في زلزال في حتة فلانية، وكثرة الزلازل عنوان قيام الساعة، عنوان قرب لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. الأرض تتحرك شوية كده بتهد الدنيا. طيب أنت من الذي ثبتها تحت رجليك؟ من الذي ثبت الأرض تحت قدمك؟ لما بتنهز ما بتحشش ليه؟ بعض الأخبار بيتوقعوا حصول الزلزال قبل إيه؟ قبل حدوثه، فلماذا لا يمنعونه؟ ما دمت عارف عرفت إن في زلزال هيحصل ما تمنعه. في إله الذي دبر، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، هو الله سبحانه وتعالى، هو الله. إن في خلق السماوات والأرض لآيات واختلاف الأنوار لآيات لأولي الألباب، أصحاب الفطر السليمة والقلوب الصحيحة والعقول الصحيحة. أما الذين طبع الله على قلوبهم فهم يرون لكن لا ينتفعوا. لأن الله صرفهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرجل لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. لآيات لأولي الألباب. ثم وصف أولي الألباب بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والمراد يكثرون من ذكر الله على كل حال، يكثرون من ذكر الله على كل حال، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر الله على كل أحيانه قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني لا ينسون ذكر الله، قائما قاعدا راقدا لا ينسى ذكر الله. كثرة الذكر عنوان العقل السليم، عنوان العقل السليم. أما الغفلة عن الذكر فهي عنوان الطبع على القلوب. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فخلي بالك بقى، أنت لما بتذكر ربنا، ربنا الذي ألهمك أن تذكره، فقول الحمد لله على أن ألهمك أن تذكره. في ناس كثيرة جدا طبع الله على قلوبهم فأنساهم ذكر الله. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لا يغفلون عن ذكر الله بحال من الأحوال، في الصحة، في المرض، في الغنى، في الفقر، في السفر، في الحضر، بالليل بالنهار، هو لا يفطر عن ذكر الله عز وجل. وبهذا أمر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يفرض الله على عبادي فريضة إلا وجعل لها حدا وعذر أصحاب الأعذار فيها إلا الذكر، فلم يحد له حدا ولم يعذر أحدا في تركه. الصلاة اتوضى مش قادر تيمم، صلي قائما مش قادر اقعد، مش قادر وانت على جنب، صيام فمن شاء منكم شرف فليصوم، مريض افطر، مسافر افطر، الحج من استطاع اليه سبيلا. كل فريضة فرضها الله جعلها حدا وعذر أصحاب الأعذار في تركها. الذكر ربنا ما قالش اذكر ربك كم مرة، ذكرا كثيرا. وما قالش فلان المريض يعذر في ترك الذكر، المسافر يعذر في ترك الذكر، اذكر الله ذكرا كثيرا. الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ومع الذكر التفكر، مع الذكر التفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض كما أمرهم الله عز وجل. فالذاكرون الله كثيرا هم الذين يتفكرون في خلق الله ويزدادون إيمانا على إيمانهم بالله عز وجل، لأن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد، ومن أسباب زيادته التأمل في خلق الله عز وجل والتدبر في كلامه. تدبر القرآن يزيد الإيمان، التأمل في الآيات الكونية يزيد الإيمان. الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يبقى أهل الذكر هم أهل الفكر، وأهل الغفلة لا يذكرون ولا يتفكرون. أهل الذكر هم أهل الفكر، وأهل الغفلة لا يذكرون ولا يتفكرون، لا يذكرون ولا يتفكرون. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فيرجعون بعد طول التفكير بدعاء الله عز وجل: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سماء مرفوعة وأرض موضوعة، تنزهت يا رب وتعاليت عن أن يكون هذا الخلق باطلا، يعني عبثا، مش ممكن، مش ممكن هذا البناء العظيم سبع سماوات وسبع أراضين وما بينهما، مش ممكن يكون هذا باطلا. ذلك ظن الذين كفروا كما قال عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. فويل للذين كفروا من النار. أما المؤمنون ربنا ما خلقت هذا باطلا أي عبثا، بل خلقته بالحق، بل خلقته بالحق ومن أجل الحق ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهذا الخلق يدل على البعث. قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما إلا بالحق، وهو أن يبعث الناس فيجزيهم بأعمالهم خيرها وشرها. ربنا ما خلقت هذا باطلا. ثم نزهوه سبحانه، سبحانك تنزهت وتعاليت عن العبث والباطل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. هكذا نزه الله نفسه ونزهه عباده المؤمنون، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ثم توسلوا إليه بالإيمان، قالوا فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار. وسؤال الوقاية من النار يتضمن سؤال الفوز بالجنة، لأننا في آخر درس قلنا في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وقلنا في الآخرة أو دخول الجنة في نعمتين، دخول الجنة مش نعمة واحدة، ده نعمتين، نعمة الوقاية من النار ونعمة دخول الايه الجنة. فأولو الألباب أهل الذكر والفكر لما تفكروا في خلق الله عز وجل سألوا الله تعالى أن يقيهم النار، فقنا عذاب النار يعني وأدخلنا الايه وأدخلنا الجنة، فقنا عذاب النار يعني وأدخلنا الجنة. ثم بينوا سبب هذا السؤال، لماذا سألوا الله الوقاية من النار؟ قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وأي خزي أشد من هذا الخزي، أي خزي أشد من هذا الخزي، أن يكب الإنسان على وجهه في النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. فهم لماذا يسألون الله تعالى الوقاية من النار؟ لأن من دخل النار صب عليه الخزي كله، فيا رب لا تخزينا، لا تخزينا، لا تفضحنا يا رب، لا تهنا يا رب، إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وما للظالمين الكافرين المشركين إذا دخلوا النار من أنصار ينصرونهم من عذاب الله. وما للظالمين من أنصار، ما للظالمين هم الكافرين، والكافرون هم الظالمون والمشركون، إنما من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إذا دخل الكفار النار لم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، كما قال عن قوم نوح عليه السلام بعد الغرق مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وما للظالمين من أنصار. ثم استمروا في مناجاة الله تعالى ودعائه وسؤاله والتوسل إليه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وهذا الكلام من الصحابة رضي الله عنهم، يبقى سمعوا ايه الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. ومن لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بلغته دعوة الايه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به من ايه ومن بلغ. يبقى الصحابة سمعوا المنادي مباشرة، الصحابة أكرمهم الله تعالى بالسماع من النبي مباشرة، سمعنا مناديا ينادي من أن آمنوا بربكم فآمنا. ومن بعدهم سمعوا ممن سمع منه، فالدين نقل إلينا بالتواتر جيلا عن جيل، صحابة رأوا وسمعوا فبلغوا، التابعون بلغوا، التابعون بلغوا، وهكذا وهكذا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أن آمنوا بربكم فآمنا، وتوسلوا إلى الله بالإيمان، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعظم وسيلة تتوسل بها الله عز وجل الإيمان به، ثم الأعمال الصالحة، ثم الأعمال الصالحة. لما قال أبو ذر يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار؟ قال الإيمان بالله. أعظم وسيلة تتوسل بها الله أن تؤمن به، وبعد كده تجتهد في فعل محابه وما يرضاه سبحانه وتعالى من أعمال صالحة. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، تأكيد تأكيد، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، تأكيد على المغفرة، وتوفنا مع الأبرار الذين برت أعمالهم وصلحت أعمالهم فرضيت عنهم وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وقد وعدهم الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والآخرة، بخير الدنيا والآخرة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. فوعدهم الله تعالى أن يؤتيهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، فهم يسألون الله تعالى أن يؤتيهم ما وعدهم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا مرة تانية، يستعيذون بالله من الخزي. خلي بالك ربنا يسترنا وإياك في الدنيا وفي الآخرة، أي فضيحة في الدنيا تهون دون فضيحة إن فلان يكب في النار، أي فضيحة أعظم كده؟ فلان على طول وعرضه يكب في النار. فمن تقديرهم للنار وعظمتها كرروا السؤال أن لا يخزيهم الله تبارك وتعالى، ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقد صدقهم الله تعالى وعده في الدنيا وفي الآخرة، ولما دخلوا الجنة وأسيقوا إليها قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي صدقنا وعده. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قال فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم. قال العلماء من أدب الدعاء والسؤال أن تنادي الله عز وجل بلقب الرب، ربنا ربنا ربنا، فاستجاب لهم ايه؟ ربهم. ما قالش فاستجاب لهم الله، ما قالوش يا الله يا الله يا الله، قالوا يا رب يا رب يا رب. هذا من أدب الدعاء. ولذلك لما تقرأ القرآن وأيوب إذ نادى ربه، كل الأنبياء ربي إني ربي إني ربي إني، فتنادي ربك بالدعاء بالدعاء. وفي الحديث ذكر الرجل تلصف أشعر يمد يا رب يا رب، من أدب الدعاء أن تلح الله بلقب الربوبية، لأنك أنت بتعترف بأنه الذي خلقك فسواك ورباك وأعطاك وكذا وكذا، التربية الربوبية بمعنى التربية، فأنت بتعترف لله بفضله ونعيمه وإحسانه إليك ربنا. وقال بعضهم ما من عبد يصيبه حزن فيقول يا رب يا رب يا رب 5 مرات إلا أذهب الله همه وحزنه. واستدل بإيه؟ بهذا الدعاء. قالوا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا، حتى قال فاستجاب لهم ربهم. وتستفيد أن الله تعالى يحب الإلحاح في الدعاء، أن الله تعالى يحب الإيه؟ الإلحاح في الدعاء، مش يا رب خلاص وتني من بطة لح قد تكون من الحكمة في تأخر عطائك إن ربنا يريد أن يسمعك. أصل السائل ذليل، السائل منكسر، وربك يحب أن يرى منك هذه الذلة وهذه الكسرة. فلو أعطاك نسي ما كان يدعو إليه من قبل، فعشان تخليك كده دايما عبد ذليل منكسر، الله تعالى يأخر عطاءك عشان تستمر على هذه الهيئة، هيئة العبد الذليل المنكسر لله رب العالمين. تعرف انك انت لا غنى لك عن الله طرفة عين. فاستجاب لهم ربهم وبشرهم اني لا اضيع عمل عامل منكم، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. يعني تعمل حسنة ربنا سبحانه يحسنها لك، هتبقى أكثر من أنت عملتها عليه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أني لا أضيع عمل عامل منكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أني لا أضيع عمل عامل، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن نفسه. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، وهذا من تكريم الرب عز وجل للمرأة، من تكريم الإسلام للمرأة، أن عند الله عز وجل في التكاليف الرجل ما يصلي ما ياخدش 1000 والمرأة تاخد 500، لا، الكل سواء. تأدي التكليف اللي كلفت به تثاب ذكرا كان أو أنثى. أني لا أضيع عمل عاملكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، المرأة من الرجل والرجل من المرأة، أو بعضكم كبعض في الأجر والثواب، بعضكم كبعض في الأجر والثواب. وربما أحسنت المرأة صلاتها أكثر من بعض الرجال فيكون ثوابه أكثر. بعض الرجال بقى مسكين، جاي من الدكان، جاي من الغيط، جاي من السوق، الله أكبر، وأدى 4 ركعات، خشوعه مش موجود، مشغول البال بما كان فيه. امرأة قامت أقبلت على الله بكليتها، فخشعت وخضعت واستكانت، فعظم أجرها. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. ثم أثنى الله تبارك وتعالى على المهاجرين بأعمالهم السنية الجميلة التي فعلوها ابتغاء مرضات الله. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، المهاجرين هاجروا تركوا مكة إلى المدينة في سبيل الله من أجل الدين، هان عليهم الوطن وهانت عليهم الديار وهان عليهم الأهل، بل وبعضهم كمن ترك ماله حتى يتركوه يهاجر. هاجروا ولكن الهجرة لم تكن من أنفسهم، ولكن أخرجوا. أهل مكة الكفار هم أجبروهم على أن يخرجوا، وإلا هم ما يخرجون. الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة لما خرج منها طلع برا كده التفت إليه، والله والله إنك لخير بلاد الله وأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرنا قد. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فالمهاجرين لم يخرجوا من مكة زهدا فيها، لا ده هم أخرجوا اضطروا، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كانوا يأخذوا الواحد من الصحابة في مكة ونيموه على الأرض في الصحراء في الحر، ويحطوا الصخر على بطنه ويضربوا فيه، لا تزال هكذا معذبا حتى تكفر بمحمد، أوذوا في سبيلي. فلما هاجروا ومكن الله لهم في المدينة وقوى شوكتهم، قاتلوا في سبيل الله بإذن الله، قاتلوا في سبيل الله بإذن الله، فقتلوا منهم من قتل، أراد الله أن يتخذ منهم شهداء كما سبق بيانه، وليتخذ منكم شهداء. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا، هؤلاء أهل رحمة الله، هؤلاء الذين يكفل عنهم سيئاتهم ويغفر لهم ذنوبهم، كما قال في البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل أولئك يرجون رحمة الله، إيمان وهجرة وجهاد. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. خلي بالك بقى من من الدعاء والجواب. هم قالوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر وكفر عنا سيئاتنا، ربنا قال لأكفرن عنهم سيئاتهم. يعني اللي انت بتسأله بتعطاه. كما قال أبونا إبراهيم السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم أو ويعلمهم كتاب الحكمة، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم. ربنا قال هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة. الجواب بنفس ألفاظ السؤال والدعاء. يبقى خلي كده كما وصاك الرسول: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. اللي حتقوله يا رب حيدهولك، بس احنا مشكلتنا في الاستعجال، مشكلتنا في في الاستعجال، وعايزين السؤال يكون صوره طبق الاصل، او الجواب يكون صوره طبق الاصل. ربنا حيجيبك وهيعطيك انت سالته، بس طول بالك، ولكنكم قوم تستعجلون. والاستعجال بيحرم الجواب، الاستعجال بيحرم الجواب. لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قالوا: كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيتحصر عند ذلك ويترك الدعاء فيحرم الإجابة. يا عم اصبر، بس اصبر واحتسب، قول يا رب. يقول لك: يا عم انا بقالي كم سنه بقول يا رب ما شفتش حاجه. يحرم. ادعوا الله وانتم موقنون به. الله وعدك بالجواب، هو لا يخلف الميعاد، وقال ربكم ادعوني استجب لك، لن يخلف الله وعده، بس انت اصبر. فاستجاب: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة الشاربين، وأنهار من عسل مصفى. كل ذلك توبة منين؟ من عند الله. إيش رأيك في الذي يأتيك من عند الله؟ وهل يأتيك من عند الله إلا كل خير؟ توبة من عند الله، والله عنده حسن الثواب. تيجي بقى مشكلة الفتنة اللي ربنا قال فيها وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. بيقول علماء في الكلام تقدير، في الكلام محذوف سكت عنه لدلالة ما قبل عليه، تقدير الكلام أتصبرون أو لا تصبرون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ليه يا رب؟ قال أتصبرون أم لا تصبرون؟ طب فتنة بعضنا بعض ده لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ينظر المسلم مسكين، الدنيا مضيقة عليه، الرزق محدود، البلاء متكرر، ما إن يعافى حتى يبتلى. وبعدين يبص للذين لا يؤمن بالله يلاقون في سلامة وعافية وسعة رزق وساكنين في القصور ومتزوجين أحسن نساء وراكبين أحسن سيارات وبيروحوا بيخش بيطلعوا بيخش ما حد يقول انت رايح فين. فيقول لك هم دول كفرة وإحنا مؤمنين. هي دي الفتنة بقى، هي دي الفتنة. وانت مش عارف عمر رضي الله عنه لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقد اعتزل نساءه في المشروبة زي ما قلنا ليه قط المعاش اللي فوق السطح، المقعد اللي كان فوق السطح زي ما بتاع المعاش، لما اعتزل نساءه طلع فوق قاعد لوحده عليه الصلاة والسلام شهر كامل. لما استأذن عمر ودخل قط المعاش بتاع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق قط المعاش قاعد يبص يمين شمال، قال ايه اللي من الرسول مخزنه في قط المعاش دي؟ ما لقاش حاجه ترد عينيه، والرسول نايم على الحصير، الحصيره عود في جنبه. بكى عمر، قال ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله انت رسول الله، حالتك دي وكسرى وقيصر لا تنعمون فيما هم فيه وانت رسول الله؟ يعني اعتدل بعد ما كان مضطجع. قال افي شك انت يا ابن الخطاب؟ اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهول. خلاص ما لكوش نصيب، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فتصور بقى العظمة والأبهة والسلامة والعافية والكثرة والغدو والرواح والهيمنة والهيمنة، ها؟ وده كله بعد كده يخش النار. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعادون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا الكفر فجرة فيغمز غمسة في النار ويسأل هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيما قط؟ يقول وعزتك وجلالك يا رب ما رأيت نعيما قط. فخلي بالك، اعلم أن الله عليم حكيم وأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر حسب حكمته، حسب حكمته. واسمع لربك هو بيقول ايه، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني في الكفر، وده من رحمة ربنا، يعني انت يعني كده مغرور بما عليه الكفرة. خلي بالك ده حاجة بسيطة خالص، ده ربنا ما ادهمش كل حاجة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج سلالم عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها تكرم وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. والآخرة عند ربك للمتقين، إبا لا يغرنك. مش احنا قلنا عرفنا الغرور في قوله تعالى ومن حد الدنيا الى متاع الغرور، وقلنا الغرور ايه منه؟ ان يغر البائع المشتري. يا سلام، شايف البضاعة ما احسنها ما اجملها، يقعد ايه يزينها في عين الانسان لغاية ما يقتنع ويدفع فيها اللي ينطلب فيه، خلاص عجبته وساعة ما الحاجة بتعجبه خلاص هو لازم ياخدها ولا مهما كان الثمن. وساعة ما يروح الدار ما يلاقيش حاجة خالص، يبقى غرر ايه؟ غرر به. يبقى اوعى بقى انت كمسلم تؤمن بأن الله هو الرزاق وأن الله هو السميع البصير وأن الله هو العليم الحكيم، اوعى تنغر، يعني ما تخدعكش حالة الكفرة الفجرة. رايحين جايين، هم اللي بيتصرفوا، هم اللي بيودوا، هم اللي بيقيموا، هم اللي بيسووا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار. تعالى قابل بقى كده بين الجنة بتاعت المتقين والنار بتاع الكافرين، فيه مقابلة، في وجه مقارنة بين الاثنين، نعيم دائم وعذاب دائم. يبقى لا يغرنك تقلب الذين كفروا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمر فسوف يعلمون. أما المتقين لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، برضو نقول نزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم كما سبق في قوله تعالى عن أهل الكتاب ليسوا سواء، بعدما ذمهم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربوا مسكنة، بعد كده قال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمن بالله واليوم الآخر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم متقين. هنا بقول إيه؟ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يؤمن بالله كإيمانكم، ويؤمنون بما أنزل إليكم من القرآن وما أنزل إليهم من التوراة أو الإنجيل، منهم مؤمنون ولكن منهم المؤمنون أكثرهم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، خاشعين لله، ذليلين منكسرين، لما عرفوا الله عز وجل حق المعرفة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يشترون بآيات الله التي أنزلها على رسوله وعرفوها حق المعرفة، ما يستغنوش، لا يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو الخير، لا يشترون الضلالة بالهدى، لا يشترون الآخرة الدنيا بالآخرة، لا لا لا، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم. وفي القصص قال أولئك يؤتون أجرهم إيه؟ مرتين، والرسول قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ذكر المؤمن من الكتاب وآمن إيه؟ به، آمن برسوله وآمن به، فالذي يؤمن من الكتاب برسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل من ربه له أجران، له أجران، إن الله سريع الحساب. ويكون مسك الختام تلك الوصية الجامعة من رب العالمين لعباد المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو طريق الفلاح، هذا هو طريق السعادة، هذا هو طريق الفوز والنجاة، اصبروا، اصبروا على طاعة الله، اصبروا عن معصية الله، اصبروا على ما تكرهون في هذه الدنيا، اصبروا وصابروا. المصابرة مفاعلة بين اثنين، المصابرة مفاعلة بين اثنين غير الصبر، الصبر بينك وبين نفسك انت، لكن المصابرة بينك وبين اثنين، ومعناها ان تصبر على من على اذى من تخالطه، ان تصبر على اذى من ايه من تخالطه. أول حاجة يعني وانت مع امرأتك كده مش هتسلم ان هي تزعلك مرة، اصبر عليها، أولادك هيؤذوك مرة اصبر عليهم، وأهل البيت اصبر عليهم، وبعدين الناس كلها بقى يبقى ايه المخالطة، أول من تخالط امرأتك وعيالك وأبوك وأمك وأهل البيت والجيران والمجتمع كله، اصبر على أذى من تخالطه. فمن العقل ألا تترك مخالطة من لا تستغني عن مخالطته، من العقل ألا تترك مخالطة من لا تستغني عن إيه؟ عن مخالطته. مراتك هي عشان زعلتك تقوم تطلقها، عشان آذاتك مثلا بكلمة تطلقها، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل فيه خيرا كثيرا. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي من آخر. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذه قانون المعاشرة. المعاشرة لابد من الصبر فيها، تصبر علي واصبر عليك، تتحملني وتحملك، مش زي اثنين اصحاب طول العمر طول العمر شايفينه مع بعض وفجأة كل واحد يروح لحاله. ليه؟ واحد زعل التاني. قال يعني العمر ده كله تهده عشان زعلك مرة واحدة؟ ما ينفعش. قانون المعاشرة نعرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعلن جانب وصابروا ورابطوا. الأصل في الرباط اللي هو حراسة الحدود بلغة العصر، حراسة الحدود. كل بلد لها حدود، فلازم الحدود تكون محروسة بالليل وبالنهار حتى لا يدخل عدو. رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ومن الرباط كما قال عليه الصلاة والسلام انك تلزم الجامع كل ما استطعت الى ذلك سبيل. انت صليت المغرب مروح ليه؟ ايه اللي وراك في الدار؟ ما فيش حاجة. طب هتروح ليه وتبقى عشاء ليه؟ ما تقوم المغرب عشاء. صليت العصر وانت اتغديت قبل العصر، اتغديت قبل العصر ومفيش حاجة شغل في البيت، هتروح ليه؟ خليك قاعد مع عصر قبل العشاء. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. واتقوا الله، دي وصية بقى جمع للكل، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلهم وإياكم أن اتقوا الله. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: أليس الله بأعلم بمصالح عباده؟ بلى، لو كان الله تعالى يعلم إن في حاجة أحسن من التقوى لعباده كان وصاهم إيه؟ كان وصاهم إيه؟ فلما وصاهم بالتقوى دلت الوصية على أن هذا أحسن شيء. وعشان كده لما أحد يقول لك وصني قول عليك بتقوى الله، أحسن وصية. وصى الله بها الله ورسوله، اتق الله. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، تلك هي أسباب الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.